فريق الأحلام الدخلوية حصرياً على موقع djkimo.com. لما غاب الأسد الضبع سنين يا بو كترت كلاب البلد بص المجال في غيابه. طب يلا عايز ولد ينزل سوا وتلعبه. مين اللي جاي في قلب أول مجال أو نزل اسم عز الطلب أنا أصل كائن ريزل أنا رقمي مشهور أوي بس انت البابات على المبدأ وعلى الثبات الباشا السيد قط أولادات